الخليل عليه السلام فإنه استدل بالأفول إلى آخر العبارات. يقول المصنف: الاستدلال لإثبات الصانع يكون على طريقين. أحد الأدلة ما سار عليه إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو الحرف من المعلول إلى العلة، من المؤثر إلى ذي المؤثر، إلى ذي التأثير. قلنا فيما تقدم: الأمم السابقة من راجع تأريخها يجد أنها ما كانت تتنازع في أصل ثبوت الصانع والموجد، وإنما كانت تتنازع في مسألة الربوبية، أي الخلاف فيما بينها يرجع إلى مسألة الشرك وعدم الشرك. ولذا كلمات مشركي قريش صريحة حينما يسألون عن الأصنام، يقول قائلهم: لتقربنا إلى الله زلفى. وكما تقدم بالنسبة إلى الفرس القدامى، ما كان بحسب الظاهر كلامهم في أصل الصانع ووجوده، بل كان كلامهم أيضا في مرحلة الربوبية، من أنها لإله الخير كاليزان أو لإله الشر كالأهريمن. فالذي يبدو من استدلال إبراهيم عليه السلام ولو مسايرة وتوعية وتنبيها للنفوس القاصرة، حيث يقول تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض عليكم السلام وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أي لا أحب من يتصف بالانتهاء والغروب والزوال، أي من يكون متغيرا متبدلا لا ثبات له. لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لأن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون. الكلام في مسألة الربوبية ومسألة الربوبية في مسائل الشرك في مقابل الوحدانية، مسألة الشرك في مقابل الوحدانية. فالذي يبدو من إبراهيم عليه السلام أنه كان في زمانه يواجه المشركين، ولذا كانت مسألته في مقابل عبدة الأصنام. فإذا كان هكذا، فإذا الظاهر أو لعله الذي يمكن أن يكون من جملة الاحتمالات هاهنا، ما أراد عليه السلام أن يقيم برهانا لإثبات الصانع، لأنه من المسلمات لدى قومه، كما أن عند قريش كان من المسلمات أن هناك إلها وأن هناك صانعا وهو الله سبحانه وتعالى. لكن المسائل الدقيقة لا الفطريات البديهية كما تقدم لم يقع فيها وما وقع فيها خلاف إلا من الشواذ والنوادر. في أصل الصانع لا خلاف بين الأمم، لأنها مسألة فطرية، ومن يناهز الفطرة يحكم على نفسه بالقضاء والموت، كما حكمت الشيوعية على نفسها بالقضاء والموت لما ادعت أنه لا صانع ولا موجد. والزنادقة على طول التاريخ المنكرين لوجود الصانع قلائل نوادر شواذ. إن كان هناك عمومية وانحراف عام فهو في مسألة من؟ في مسألة العبودية، أي في مسألة الربوبية لهذا العالم. مسألة الربوبية مسألة في واقعها أصيلة، لكن قد تصاب بالانحراف، قد تصاب بالانحراف، وهي كل المسائل العقلية الدقيقة قد تأخذ بجانب الإفراط أو التفريط. فجاء الأنبياء وقابلوا هذا الانحراف من الإفراط أو التفريط ليسير البشر على الجادة المستقيمة، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. لا غلو ولا غلو ولا ادعاء ما لا يكون من صفات الممكنات بالنسبة إلى المعصومين، ولا أن يصل الأمر بالإنسان أن يقول القائل منهم بأن محمدا صلى الله عليه وآله أين هو والشفاعة فليخلص نفسه يوم القيامة. هذا إفراط وتفريط وانحراف عن الجادة المستقيمة. وأقل مسألة مسألتنا هاهنا أيضا من هذا الباب. أبى الله كما قال الإمام الصادق عليه السلام أن يجري الأمور إلا بأسبابها، فما من شيء إلا وله سبب. أصل الوجود الإنساني في مكتبة الفيض المطلق والرحمة المطلقة، حينما كانت السماوات والأرض رتقا لا بد لها من موجب أخرجها من كتم العدم وهو الصانع سبحانه وتعالى. فإخراج الحقائق من كتم العدم بحسب الظاهر ما كان محلا للخلاف بين المشركين وبين المنحرفين على اختلاف عباداتهم البعيدة عن الصواب والواقع. إنما كان الاختلاف والانحراف ها هنا حينما جاءوا وسمعوا أن الله أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها، أخذوا جانب إفراط وتفريط، أخذوا جانب إفراط وتفريط، فساق البعض الانحراف إلى مرحلة التفويض، وساق البعض الانحراف إلى مرتبة إنكار الأسباب، إلى مرحلة إنكار الأسباب. فذهب البعض إلى مرحلة التفويض بأن الله سبحانه وتعالى، بأن الصانع تعالى حينما خلق الخلق فوض الأمر إلى الملائكة، فوض الأمر إلى شيء من الأشياء، فصار هناك إله أو صارت هناك آلهة للعالم والخلائق، هذا إله خير وهذا إله الشر، أو هذا إله للرزق وذاك إله للمطر، وهذا إله للنسل وهذا إله للموت، وهذا إله للإحياء، وهكذا. فلما جاءت مسألة الربوبية ظن البعض أن معنى السببية هو التفويض، يعني أن الله فوض الأمور لبعض خلقه فأصبح إلها وربا لعالم الكائنات لعالم الممكنات. وظن البعض أنه لما قيل بالسببية لا معنى للسببية لأنها تفويض، فلا بد وأن تكون الأمور جارية بلا واسطة من قبل الحق سبحانه وتعالى، فوقعوا بين إنكار للسببية وبين تفويض لعالم الإمكان في الربوبية. فجاء إبراهيم عليه السلام كما جاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ليقابل المشركين في من؟ في الربوبيات والشرك، لا لكي يدعي أن هناك الله موجود أو ليس بموجود. ما كانوا ينازعون محمدا صلى الله عليه وآله في أصل الألوهية، في أصل وجود الصانع. ولذا حتى من راجع التاريخ سيجد أن رستم القائد للجيش الساساني حينما قابل العرب قال له القائل إن شاء الله ستنتصرون، قال شاء الله أو لن يشأ سننتصر، كأنه يرى إلها مفروضا لا شك ولا ريب فيه، لكن لا ربوبية له، لأن الربوبية لم ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، عبارته موجودة في الكتاب شاء الله أو لن يشأ، كأن الله يده مغلول عن العالم، كما قال القرآن المجيد بالنسبة إلى اليهود غلت أيديهم، أي يقولون أنه لا ربوبية ولا هيمنة ولا سلطان له على العالم، لأن العالم تارة بربوبياته المختلفة. فإذا جاء محمد صلى الله عليه وآله ليسير البشر على الجادة المعتدلة بين التفويض من جانب وبين من؟ وبين إنكار السببية من جانب. لا نقول بالسببية لكنها سببية بمعنى مجاري الفيض، فهي محكومة للقيوم الحي الذي هو مهيمن ومعكم ومع كل شيء أينما كان. واضح المسألة؟ فإذا هذا الذي أنا أتصور على أن نزاع الأنبياء وكلمات الأنبياء إنما جاءت لتخرج الناس من الإفراط والتفريط إلى الجادة المعتدلة، لا تفويض ولا إنكار للسببية، بل هناك سببية موجودة في كل مراحل العالم علية ومعلولية لا بد أن تفرض، لكنها علية بمعنى مجاري الفيض، بمعنى مجاري الفيض، وإلا فالوجود الإنساني هو محض الربط والفناء بذات الحق ومن صفات الحق الذاتية القيومية، أي القائم بنفسه المقيم لغيره، هو نور السماوات والأرض الظاهر بنفسه المظهر لغيره. وهذه الأمور لا تخرج عن واقعها وهي التبعية. واقع المثل أقرأ كتاب فرعون ادعى الربوبية، أنا في مصر أنا مجري الأمور، أنا مربي الأمور، ما ادعى أني خلقتكم وخلقت آبائي وأجدادي من الفراعنة وخلقت السماوات والأرض. وما كان يمكنه أن يدعي مثل هذه الأباطيل الواضحة، لأنهم وجدوا له أما وأب، وجدوه حادثا موجودا، ما كان ملكا فصار ملكا في سلسلة الفراعنة، كيف يتمكن أن يدعي الصانعية والإيجاد لعالم الإنسان؟ وهو بكل وضوح هو وأمثاله يريدون أن يطلعوا إلى السماوات والأرض لينظرون إلى ما يدعيه من الأنبياء من الربوبية في آلهتهم. فإذا لن نمرود ولا إن دعوا الربوبية، ما ادعوا الصانعية وإخراج عالم الإنسان من سفن العدم. واضح المثل؟ في الربوبية أحياء وإماثة وإجراء الأمور ورزق وإعطاء وولادة وعدم ولادة، كل هذه في من؟ في مسالك الربوبية، يعني في تربية الكائنات. كما كان قريش تدعي هذا إله للرزق، يعني يربي مسائل الرزق، يدبر مسائل الرزق، هذا إله لكذا، هذا إله لكذا. قريش بكل صراحة من القول تصرح أن هناك ربوبية، ما كانت تنكر الألوهية. لا هذا المنحل زنادقة. إذن الشيوعيون زنادقة ينكرون أصل التوحيد، أصل الصانع والموجد، وكان أمثالهم كما تقدم في الأزمنة الماضية، لكنهم نوادر أيضا كابن أبي ليلى وأمثال هؤلاء الذين كان يجلس معهم الإمام الصادق عليه السلام، لكن ما كانوا كأمة وملة، كانوا أفراد فواد ينكرون أصل الصانع، زنادقة معروفون في التاريخ. لكن البناء البشري في انحرافه كان على من؟ كان في مسألة العبادة، كلهم متفقون على العبادة، من كان يسير على الجادة المستقيمة كأتباع الأنبياء، ومن انحرفوا عن متابعة الأنبياء باسم الأنبياء كلهم يدعون العبودية ويقرون بالعبودية، اختلافهم في المصداق. واضح مثلا؟ كما وإننا لم نختلف مع الفرق الإسلامية في أصل واقع الإمامة والولاية، كلنا نقر بذلك لأنه فطرة لا يمكن أن ينكرها منكر. أنكروها في بداية أمرهم وادعوا أن الرسول ترك الأمة سدى، لكن لما جاءوا إلى واقع الأمر ما ترك الخليفة الأول الأمة أصاب أو أخطأ إلا وأن نصب إليه عليها خليفة مقرا بواقع وجدانه، خلافا لما ادعاه من الظاهر أنه لا إمامة ولا قيادة. وجاء قائدهم يقول من أصبح ولم يعرف إمام زمانه ما كنيسة جاهلية، فهو انحراف عن أصل وواقع ثابت لا نقاش ولا كلام فيه. الاختلاف في تشخيص المصداق. واقع مثلا فيخطأ الإنسان في تشخيص المصداق إما لقصور أو تقصير. واقع مثلا هاهنا هم حسب الظاهر الكلام مع المشركين وليس في مقابل الزنادقة كالشيوعيين في زماننا هذا. أقرأ بل فإنه أي فإن إبراهيم عليه السلام فإنه استدل بالأفول حيث قال إني لا أحب الآفلين الذي هو أي الأفول الغيبة والمراد من الغيبة الغروب للشيء والانتهاء للشيء والزوال للشيء وبعبارة ثانية عدم كونه قيوما. الربوبية يريد أن يشير إبراهيم عليه السلام أن الربوبية والتربية للكائنات تحتاج إلى قيوم لا يزول ولا يزال ولا يتغير ولا يتبدل ولا شروق ولا غروب له كله إفاضة وكله هيمنة وكله قيومية، لأن الوجود الرابط المحتاج إلى غيره يحتاج إلى ربوبية مستمرة وهيمنة مستمرة، ولا تكون من الأمور التي فيها حركة وتبدل وزوال وغروب وشروق، فيحتاج إلى من؟ يحتاج إلى شروق دائم بهيمنة تكوينية وسلطان قيومي. واضح المثل؟ بل الذي هو المستلزم مسألة الغروب والغيبة المستلزمة للحركة، المستلزمة هذه الحركة لمن؟ للحدوث الذي يتحرك ويتغير، لا بد وأن يكون حادثا، أي ما كانت هذه فالحادث هو الأمر المسبوق بالعدم، فكل أمر متحرك ينبئ بحسب ذاته بمسبوقيته بالعدم، فلا بد وأن يكون السابق علة لإيجاده وتحققه. المستلزمين للصانع تعالى إذا كان حادثا لا بد من قديم يكون هو الصانع لهذا العالم. فإذا أرجو التوجه بعبارة مختصرة أن الكلام يرجع إلى موردين، كلام في أصل الصانع، وبحسب ما أفهم من سير الأمم أنها ما كانت تتنازع في مسألة الصانع، وإن تنازع فهناك نوادر سواد من البشر كانوا منبوذين عند الجميع، والعمثل كالشيوعيين في زماننا هذا. إنما الكلام وإنما شدة وقفة الأنبياء بانحراف أصل ثابت، لأن الانحراف أخطر من إنكار الفطرة. إنكار الفطرة ينهار بنفس الدعوة كما تقدم بالنسبة إلى الشيوعيين، أنكروا الفطرة أي أنكروا الصانع، لكن تحريف شيء ثابت هذا يمكن لقصور البشر وتقصيرهم. واضح المثل؟ تحريف في الإمامة، تحريف في النبوة، تحريف في المعاد، تحريف في الربوبية، تحريف في الأمر بين الأمرين إلى أن أوصلهم إلى جبر أو تفويض، هذا موجود، لأن البشر المستقيم تماما بعقل وفطرة سليمة على الجادة المستقيمة قلائل من البشر. واضح المثل؟ فإما أن يستضيئوا بنور الحق الإلهي بالأنبياء والأوصياء، وإلا فهم وسائل بأيدي الأهواء. الطريق الثاني إن الوجود ينقسم إلى الواجب والممكن. اكتبوا العبارة لا بأس بها، حسب الظاهر الكتب المتأخرة ما بها عناوين. الطريق الثاني اجعله كعنوان، الطريق الثاني إن الوجود ينقسم إلى الواجب والممكن، ينقسم إلى الواجب والممكن. الثاني إن هو أن ينظر في الوجود نفسه، الطريق الثاني بأن ننظر إلى الوجود بما هو وجود، الثاني هو أن ينظر إلى الوجود نفسه ويقسم إلى الواجب والممكن. ويقسم الوجود إلى من؟ إلى الواجب والممكن. نقول الوجود إما أن يكون واجبا بالذات وهو المطلوب، أو يكون واجبا بالغير وهي الوجودات الإمكانية، وكل واجب بالغير لا بد وأن يرجع إلى واجب بالذات، لأن كل غيري لا بد وأن يرجع إلى ذاتي، واضح المسألة؟ ويقسم إلى الواجب والممكن حتى تشهد القسمة بوجود واجب، حتى تشهد هذه القسمة، قسمة من؟ حتى تشهد هذه القسمة وهي قسمة الوجود إلى واجب وممكن، حتى تشهد قسمة الوجود، حتى يتشهد القسمة أي قسمة الوجود بواجب، بوجود واجب صدر عنه جميع ما عداه من الممكنات. إذ بمجرد أن يقسم الإنسان الوجود إلى واجب وممكن سيجد بفطرته على أن الممكن كما تقدم، وحاجة الممكن للعلة ضرورية، لأنه بحسب ذاته لا اقتضاء، هو متساوي الطرفين بالنسبة إلى الوجود والعدم، ولا يمكن أن يخرج ما كان بحسب ذاته تساوي الطرفين عن لا اقتضائه الذاتي بنفسه إلى الاقتضاء، فإنه ترجيح بلا مرجح وهو محال كما تقدم. فالشيء لا يترجح ولا يحصل على علية من قبل نفسه، فلا يكون الشيء موجدا لنفسه، فكون الشيء موجدا لنفسه من أبجح البديهيات المحالة، فلا بد وأن يرجع إلى واجب بوجود واجب صدر عنه أي عن الواجب بالذات، والمراد من الواجب الواجب بالذات، بوجود واجب بالذات صدر عنه أي عن هذا الواجب بالذات جميع ما عدا، جميع ما عدا الواجب من الممكنات. وإليه الإشارة في التنزيل في الكتاب المجيد بقوله تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وهو دليل الصديقين، وهو دليل الصديقين، اكتبوا شيء لا بأس به. شهيد أي شاهد وقيوم، أو مشهود، أو مشهود لذوي البصائر، أو مشهود لذوي البصائر، حتى قال قائل العرفان، حتى قال قائل العرفان: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه، الإمام علي عليه السلام: إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. وقال أيضا: إلهي متى غفت حتى يكون غيرك دليلا عليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، حتى يكون غيرك دليلا عليك، عميت عين أنا لا سمعت قلولي ما بيها شكرة، عميت عين لا تراك عليها رقيبا. وهو كلام الإمام الحسين في دعاء عرفة. أصلا أرجو التوجه، شوف عين البصيرة كيف ترى الحقائق. إلهي متى غفر حتى يكون غيرك دليلا عليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبة، الرقابة والقيومية ومعكم أينما كنتم أهل البصائر يرونها بديهية ببداهة فطرتهم، ونحن لانحرافنا نرى البديهيات ممتنعات مجهولات. وقال مثلا كطلاب في مدرسة يتكلم المعلم والمدرس، فهذا لذكائه وقوة نظره يرى الكلام من المتكلم بديهيا، وذاك الغبي الجاهل المتوسط المتحجر يراها أمورا مجهولة لا تفهم. نحن كأطفال بالنسبة إلى عظماء الخلق وهم الأنبياء والأوصياء، إن لم نسترشد بهم نكون كطفل ضاع أو ضيع أمه وأباه، فبقي فبقي لا يتمكن أن يدفع عن نفسه حرا ولا برد ولا أن يستدي إلى ما يدفع عنه الأصفار. واضح العبارة؟ فإذا نقول عبارة الإمام الحسين عليه السلام صريحة أنها أمور بديهية، ولذا تقدم فيما مضى أنه قلنا أن هذه الأمور بديهية، احتياج الممكن إلى علة بديهي، لكن العلية والإنسان وما شاكل هذه الأمور تحتاج إلى فهم. كون الوجود بما هو وجود هو حقيقة الوجود الأصيل والوجود الرابط، يرى ويشهد بأعين أهل البصيرة بواسطة الوجود القيوم الواجب بالذات، بديهيات عند ذوي البصائر، لكن ماذا نصنع بنفوسنا المحجوبة عن الحقائق؟ واضح المثل؟ ولذا في يوم القيامة الآيات الشريفة واضحة وبديهية على أن الإنسان كان غافلا، بمجرد أن يرتفع حجاب الغفلة يرى الحقائق واضحة بديهية. لو كانت الحقائق تزداد ويأتي شيء جديد لما قال في الآية الشريفة، لما قال في الآية الشريفة على أنه بمجرد أن نكشف عنه الغطاء والحجاب يتوجه إلى الحقائق، فإذا كان محجوبا بظلمات نفسه، فلما اشتغل بالظلمات والتهى بها أصبح لا يرى إلا هذه الأمور، فحجب عن حقائق عالم الوجود. بل كما قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بل أولم يكفي بربك، بل أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. قلنا شهيد بمعنى شاهد وقيوم، لأن الوجود الإنساني بفطرة العقل لا بد له من سابق بوجوده الذاتي صار واجبا غيريا، ولا بد له من غاية يسير إليها سيرا لا متناهيا، فهو بعد كل شيء وهو قبل كل شيء وهو مع كل شيء معية قيومية. أشار الإمام علي عليه السلام بعبارة مختصرة إلى ما يكتبه الفلاسفة والعرفاء في كتب مفصلة يريدون أن يوصلوا المعنى، أوصله بعبارة مختصرة جدا، قبل كل شيء بقبلية إيجاب تكون مخرجة للشيء من كتم العدم، وبعد كل شيء لأنه المطلوب والغاية التي لا يمكن أن تنتهي، وهو مع كل شيء لأنه قيوم الأشياء. فإذا ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله بقبلية وجوب يخرج الشيء من كتم العدم، وبعده ببعدية غاية لا متناهية مطلوبة لعالم الإمكان، لأن الممكن لا بد له من غاية وعروج أبدي لا نهاية له، إلى المبدأ الأعلى إنا لله وإنا إليه راجعون، ومعه أي معه بقيومية تكون ثابتة، لأن الوجود الرابطة والمعنى الحرفي تعلقي الذات، وإذا كان تعلقي الذات لا بد وأن تكون القيومية معه، وبلا قيومية هو زوال وفناء. فقط العبارة بلي. والمصنف ذكر في هذا الباب الطريقين في مسألة إثبات الصانع، ذكر طريقين. والمصنف ذكر في هذا الباب أي في باب إثبات الصانع حسب الظاهر الطريقين معا. يا طريقين، طريق الوصول إلى الحق، أرجو التوجه. لو قلنا الوصول إلى الصانع خير من إثبات الصانع، لأن الصانع ثابت ولا يحتاج إلى إثبات، فإذا طريق وصولنا إلى الصانع يكون من جهتين وطريقين، من المعلول إلى العلة ومن مشاهدة أصل وجود معا. فأشار المصنف إلى الأول وهو الحركة من الأثر إلى المؤثر عند إثبات قوله تعالى قادرا، وسيأتي الكلام على ذلك. وأما الثاني فهو المذكور هنا وهو المعبر عنه بالدليل اللمني وهو دليل الصديقين. وأما الثاني فهو المذكور هنا وهو المعبر عنه بالدليل اللمني وهو الوصول إلى الصانع وهو الدليل اللمني العلمي وهو الوصول إلى الواجب والصانع من طريق شهود الوجود من كان بعشر درجات لا يمكن أن يشاهد ما هو من شأن أحد عشر درجة فضلا عن المئة. فمن كان بمرتبة الوصول من الأثر إلى المؤثر لا يمكن أن يتمكن بهذه المرتبة أن يلبس دليل الصديقين، يلفظه، يدرسه، يتمكن من إلقائه وبيانه. شيء، هذه حقائق لمس، هذه حقائق لا يلمسها إلا المطهر. دليل الصديقين يحتاج إلى طهر وزكاة نفسانية حتى يلمسه حقائق الأمور، لا حتى يتصور حقائق الأمور. نعم، من كان من الصديقين فهو يلمس الحقائق بكل مراتبها. كيفنا؟ من كان من الصديقين فهو يلمس دليل الصديقين بفطرته، ويلمس أدلة الفلاسفة على اختلاف مراتبها من مراتب الاستدلال العقلي والشهود المثالي واللمس الحسي. فإن كان أهلا فهو لامس للحقائق في كل مراتبها. واضح؟ من وجد المئة وجد التسعين والثمانين والعشرة والواحد، ومن وجد العشرة لا يكون واجدا لما هو أكثر من ذلك. واضح المسألة؟ كيف نقول اللهم وفقنا لكي نلمس على قصور ذواتنا وتقصيرها بعض المراتب، وإلا شيخنا هذا يدرس عرفان، يدرسه تدريسا تطوريا، وهذا يدرس فلسفة، وهذا يدرس فقها، وهذا يصلي ويصوم وكذا. لمس الحقائق شيء، الكون بالحقائق شيء، وتصور المعاني شيء آخر. تصور الحقائق، يدركها تصورا ذهنيا، يكون كونا للمسها شيء آخر. واجب فرق بين المقامين. أقرأ أرجو التوجه. وأما الثاني فهو المذكور هنا وتقريره، أرجو التوجه. قسم الفلاسفة والعرفاء الأدلة إلى قسمين، إلى دليل لإني تعليلي من المعلول إلى العلة، وهذا أمر عام وأصر عليه الكتاب المجيد في كثير من المباحث، لأنه باصطلاحنا اليوم شعبي يتمكن الناس بعقولهم على اختلاف مراتبها أن يتوصلوا إليه. وتكلم بنحو قليل لمن؟ للذين لا يحتاجون إلا إلى المنبه بدليل الصديقين. أولئك لا يحتاجون إلى إصرار وتأكيد وتكرار، أولئك فطرة، والفطرة مع الحقيقة شيء واحد، فيلمسون بواقعهم إصالة الوجود الواجب. وصلوا له؟ ما المراد من الدليل اللمي؟ اللمية هي العلية، ولا علية لواجب الوجود، ولا علية لواجب الوجود، هو علة العلل، هو علة العلل، هو أصل الحقائق. فكيف يقول القائل إن الأدلة على نحوين لا دليل على الحق؟ واضح مثلا، هو الدليل على كل شيء، فكيف يستدل به، يستدل بشيء عليه؟ واضح مثلا، دل هو على ذاته بذاته. إن كان الأمر هكذا فإذا ما المراد من الأدلة اللمية؟ المراد من مشاهدة الوجود وإطالته ينتقل الإنسان إلى وجوب ذاتي. واضح مثلا، المراد من مشاهدة الوجود وأن الصديق والعارف الحقيقي لا يشاهد للممكنات وجودا بما هي وجود، لأنها محض الرفض والفناء لا استقلالية لها، فالعارف يشاهد الوجود بما هو وجود، فإذا تأمل فيه وجده واجبا بالذات، لأن الوجود لا علة له، لأن الوجود لا علة له، الوجود في مقابل العدم، أي علة تخرج الوجود بما هو وجود عن كفن العدم؟ واضح المسألة؟ الوجود يقابل العدم، فهو حقيقة نورية ثابتة بذاتها، لا تكتسب الوجود من وجود آخر. الذي يكتسب الوجود من وجود آخر هو الوجود الرابط الذي وجوده زائد على ذاته. فإذا المراد من اللمية كون مشاهدة الوجود تنقلنا إلى من؟ إلى الوجود الذاتي، أي إلى التحتم ولا نهاية هذا الوجود. واضح المسألة؟ فهو المذكور هنا وتقريره، فتقرير دليل الصديقين، وتقرير دليل الصديقين أن نقول لو لم يكن الواجب تعالى موجودا أرجح وجه. ها هنا ظاهر التعبير أنه تعبير استدلالي بنفي الدور والتسلسل، نتوصل إلى وجود الواجب وليس بمراد. أكثر ظاهر التعبير أننا بواسطة إثبات بطلان الدور والتسلسل نتوصل إلى أن ما كان يلزم منه الدور والتسلسل وهي الوجودات الإنسانية تكون الإطالة لها باطلة لبطلان الدور والتسلسل. فلا بد من بعد ما يثبت بطلان الدور والتسلسل أن يثبت أن نصل إلى وجود الواجب، وهذا ليس بمراد أرسل، وهذا ليس بمراد قطعا. دليل الصديقين ليس معنى من بعد إثبات عدم استقلالية الممكنات وبطلان الدور والتسلسل يتوصلون إلى الحق سبحانه. عميت عين لا تراك عليها رقيبة، إلهي متى غبت؟ ما تكلم في دور وتسلسل وبواسطة استدلال على بطلان الدور والتسلسل بحاض الممكنات توصل الإمام الحسين عليه السلام إلى الحق سبحانه وتعالى. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه، معناه على أنه من بعد ما استدللت على بطلان الممكنات واستقلاليتها توصلت إليك لبطلان الدور والتسلسل. إيش معنى؟ أصلا ما بيه الكلمة. البصير يشاهد الوجود ولا يشاهد إلا وجودا قائما جدا. فمن تمكن بفطرته السليمة وبغور عقله المستقل أن يتوصل إلى مشاهدة الوجود فهو ذا، فهو الواجب سبحانه وتعالى، لأنه لا وجود بإطلاق الكلمة إلا للنور المحض الطارد للعدم. ومن لا كان عاجزا أن يتوصل إلى الوجوب الذاتي بنظرة إلى الوجود بما هو وجود، عليه أن يسير وينظر أن الممكنات لو كانت أصيلة لأنها وجودات مزدوجة، وجود وما هي كل ممكن زوج ترتيبي، فببطلان الدور والتسلسل سيصل أيضا. فإذا دليل الصديقين تارة يراد منه المعنى الأول وهو المراد يقينا، وتارة لبعض العاجزين يكون من طريق الثاني كما فسره البعض. ولها نهاية الوقت، ندع التفصيل غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.